كويس. حكم علم التجويد ايه؟ هل ده واجب على الانسان ان يتعلمه ولا امر مستحب ولا مثلا جائز خلاص بيقضي لله وشنقدوش؟ الله تبارك وتعالى امرنا في القران قال ورتل القران ترتيلا. يعني ايه رتل القران؟ يعني جوده، اقراه قراءه صحيحه. قال بعض اهل التفسير ورتل القران بين قراءته تبيينا وضحه ايضاحا. كلمه رتل في اللغه معناها نظمه، خليه منتظم في القراءة. العرب أحيانا إذا وصفت حسن يعني وجه الإنسان يقولوا ثغره مرتل، يعني سنانه منتظمة. ده من الجمال، لو واحد سنة طلع كده واحدة رجبة واحدة طايشة يبقى شكله، ينفتحه يبقى شكله. إذا كانت الأسنان منتظمة يعني يسموه ثغر مرتل. حين نسمع في نشرات الأخبار يقول لك ريت العسكري طبور منتظم. فالقراءة بالترتيب بالتجويد تجعل القراءة منتظمة. أحيانا نسمع في المساجد تجد مثلا إمام المسجد يعني ربنا لم يهبه صوتا جميلا، صوته مش جميل، لكن يقرأ بالأحكام قراءة منضبطة منتظمة. تحب تسمع القراءة دي منضبطة؟ أحيانا العكس، واحد يكون صوته جميل ما تلخبط ويعجن في القراءة، تشعر في نشاز جاي لودانك. فالترتيل القراءة تكون منتظمة منضبطة، فهو مستحب لأمر الله تبارك وتعالى، وأوجبه كثير من أهل العلم على القادر على تعلمه. قادر تتعلم وتهمل لعلك تأثم بهذا، لأنه في تعظيم لكلام الله، وبعضهم قال هذا أمر الله وظاهر الأمر الوجوب، لكن في أقل درجاته إيه؟ استحباب. في أقل درجاته استحباب، نعم. بالمناسبة في هذا المنهج أي واحد يسأل في وسط يسأل، يعني مفيش حركة، مفيش حاجة تفضل واقفة عنده وإحنا بنكمل. تفضل. حضرتك سمعت رأي إن هو كل حاجة تشكيل، يعني ده ممكن يبقى ده كافي إن حد يتعلم التشكيل بس، والتجويد يبقى ده مش مستحب، هل ده رأي فعلا؟ يعني هو كمان يعني من أوجبه؟ إذا ما قلنا من شوية أوجبه على القادر على تعلمه، وهذه القدرة درجات متفاوتة. فأقل القليل إنه يسلم يسموها من اللحن الظاهر، يعني الأشياء التي تؤثر في معاني القراءة زي تشكيل الحروف. أحيانا بعض الندود تؤثر في المعنى، سنأتي لهذا. أقل درجات الاستحباب. طيب، طريق التعلم